قال باب التعجب له صيغتان ما افعل زيدا واعرابه ما ابتدا بمعنى شيء عظيم وافعل فعل ماض فاعله ضمير ما ضمير ما وزيدا مفعول به والجمله خبر خبرنا يا وجملته خبر ما وأفعل به وأكل به هذه الصيغة الثانية نعم وأفعل به وضع معنى ما أفعله وأطلبه أفعل أي صار ذا كلا أطلبه أفعل أي صار ذا كلا فأرد الزعيم أي صار أي صار أي صار ذا مدة فغير اللفظ وزيدت الباء في الفاعل لإصلاح اللفظ زيدة الباء زيدة الباء لإصلاح اللفظ نعم أي لرفع القبض كما سياد ثم لزمت هنا بخلافها في فاعل كفى أي لزمة الباء هنا في الفاعل المجرور لفظا المرفوع محلا بخلاف إيه؟ فاعل باء كفى نعم بخلافها في فاعل كفى وإنما يبنى فعلا وإنما يبنى فعلاء التعجب واسم التفضيل من فعل ثلاثي مثبت متفاوت كان من مجهي للفاعل ليس اسم فاعله على فعله ليس اسم فاعله على فعله قال التعجب تفعل من العدل وله ألفاظ كثيرة وله ألفاظ كثيرة غير مبوب غير ألفاظ كثيرة غير كيف ألفاظ كثيرة غير مبوبة في النحو خبر نعم إذا يكون خبر نعم ألفاظ كثيرة وله ألفاظ كثيرة يكون صفة أو خبر بعد خبر يجوز هذا وهذا له ألفاظ له مبتدأ أي خبر مقدم وألفاظ هذا خبر مبتدأ مؤخر وكثيرة هذا صفة للألفاظ نعم وغير كذلك صفة للألفاظ نعم قال وله ألفاظ كثيرة غير مبوب لها النحوي قوله تعالى كيف تكفرون بالله وقوله تعجب كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم فكيف هنا هذا الأسلوب التعجب لكن النحاة ما بوبوا إلا لأسلوبه فقط هما ما أفعله وأفعل به نعم قال وقوله عليه الصلاة والسلام سبحان الله المؤمن لا ينجس أي سبحان الله كونه صلى الله عليه وسلم يقول هذا إنما هو بسبب التعجب سبحان الله إن المؤمن لا ينجس نعم وقوله عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا مجدا وقوله لله بره فارسا لله بره أيضا كذلك نعم وقول الشاعر يا سيدا ما أنت من سيد موطأ الأسناك رحبة رحب الزراع رحب الزراع رحب رحب السلوك سكون الحاء رحب الزراع أو رحب الزراع نعم قالت عن الصيغة الأولى فما اسم مبتدا نعم وقيل في معناها على مذهبين أحدهما أنها نكرة تامة بمعنى شيء وهذا عند السيبويه نكرة تامة بمعنى شيء وعلى هذا القول وعلى هذا القول كما بعدها هو الخبر نعم لأنها نكرة تامة فإذا تمت جاز الابتداء بها نعم الجملة بعده خبر مبتدا أحسن زيد مثلا خبر جملة خبرية قال وزاد بجوابها لما فيها من مع التعجب كما قال في قول الشاعر عجب لتلك قضية وإقامتي فيهم على تلك القضية أعجبني هذا نظيره في جواب ابتداء به هو النكرة نعم عجب يعني هذا نعم نكرة تامة أفادت التعجب فهو في معنى العموم عجب عظيم أو كذا مثلا تنكير فيه معنى الشيوع وهذا مما يبيه الابتداء بالنكرة ويدخل في قسم العموم ما يبتدى به النكرات لأجل عموم. نعم. قال وإما لأنها في قوة الموصوف وإما لأنها في قوة الموصوفة. المعنى شيء عظيم. أيه. نعم قوة الموصوفة لأنك إذا قلت شيء بعد ذلك كأنك قلت عظيم. إذا قلت عظيم فعظيم يكون صفة لشيء وإذا وصف شيء وهو النكرة يجب الابتداء به بسبب الوصف. نعم كما في قوله شر أهر ذا ناد. إيش إذا قلت شر عظيم أو على الحصر ما أهر ذا ناد إلا شر. نعم يعني عظيم هذا الشيء ليس عظيم ليس لك شيء. وإذا وصف شيء قلت نكارته قلت نكارته كما قال في شر أهر ذا ناد. أي أنك تقول شر مبتدأ أهر ذا ناد خبر وقد ابتدأنا بشر وهو النكرة لأنها نكرة موصوفة بوصف المقدر تقديره شر عظيم مثلا أهر ذا ناد. وأهر ذا ناد جملة خبرية من الفعل والفاعل أهل جعله يصيف يصيف ويكره الشيء. نعم نعم فعل أهر جعله يهر هر يهر ويهر بوجهين إذا صاح وكره الشيء ويقال هر الكلب. نعم قال وذا ناد يصيف به الكلب مثلا. نعم إن معناه شر عظيم فهر ذا ناد جعل ذا ناد يصيف يهر. وهذا تعرف هذا في الليل مثلا تجد بعض الكلاب تصيح ويصيح ويخيل إليك أن في شيء إذا ما هذا الشيء يكون شر عظيم أهر ذا ناد. نعم نعم قال والثاني أنها تحتمل ثلاثة وجوه أحدها أن تكون نكرة تامة كما قال سيبويه. أيوه قال والثاني أن تكون نكرة موصوفة التي بعدها. هذا هو إذا فعل هذا يكون خبره محذوفا. رأيت إذا كانت نكرة موصوفة فتكون الجملة أحسن مثلا صفة والخبر محذوف. نعم قال والثالث أن تكون معرفة أي معرفة ناقصة ومعنى هذا أن ما تكون بمنزلة اسم الموصول وما بعده وهو أحسن زيدا يكون صلة له والخبر أيضا محذوف. نعم قال أن تكون معرفة موصولة بالجملة بعدها وعلى هذين وجهين والخبر محذوف. أيوه الخبر محذوف. نعم معنى شيء حسن زيدا عظيم. هذا هو ولا يخفى قوة قول سيبويه أن ما نكرة تامة لأن على هذا الإعراب لا يترتب أي تقدير فتعرض ما نكرة تامة المبتدأ وما بعده جملة خبرية لكن على القولين الآخرين والآخرين لا بد من تقدير. نعم وما لا يحتاج إلى تقدير أو لا يحتاج إليه إذا استقام المعنى لكن نكرة تامة على قول سيبويه وعلى القولين الآخرين إما نكرة موصوفة أو معرفة ناقصة. معرفة ناقصة أي اسم موصول يحتاج إلى صلة هذا معنى نقصانها يعني معرفة اسم موصول. أيوه نعرف. نعم نعم مفيدة للتعدد. نعم إعرابه ثلاث موصول لا محل من الإعراب. أيوه ثلاث أقوال فيما نكرة تامة كما يقول السيبويه فهو مبتدأ وفي كل هو مبتدأ في على الأقوال الثلاثة مبتدأ لكن من الاعتبار في عند السيبويه أنه نكرة تامة وعلى القولين الآخرين أنه اسم موصول أنها اسم موصول ومضارع الصلة أو نكرة ناقصة موصوفة نكرة موصوفة بما بعده والخبر على القولين الأخيرين محذوف. نعم ما لا لا لا لا في هذا يتعجب لا يمكن في أساليب أخرى لكن هذا لا ما في للابتداء لا إعراب له إلا الابتداء لكن يختلفون في حقيقتها على ما تدل. ما هذه لا التعجب هي حسب التركيز. إنما أنت تقول إن هذه صيغة ما أحسن زيدا إذا قصد به التعجب وفهم منه هذا إذا خلاص أحكم عليه بأحد الأقوال الثلاثة. رأيت؟ لا مصيبة بعد الفعل. لا مصيبة؟ الفعل مصيبة بعدها. أحسن. نعم. يمكن هو هذا لأنه تقول الأصيغة. هو هذا. ولذلك مثلا إذا قلت الآن يا علي كما قال الأخ مثلا إذا قلت الآن ما أحسن السماء مثلا فرفعت النون أي بنيت النون في أحسن فهنا ما هنا لا يكون ما تعجبية فضلا عن أن نأتي بهذه الأقوال الثلاثة فيها بل تكون استفهامية رأيت ولذلك يقولون إن سبب وضع النحو أو بداية تقعيد النحو هو أن بعض الجوار كذا أخطأ في التعبير عندما أراد أن يتعجب من حسن السماء عندما أرادت أن تتعجب من حسن السماء أخطأت فقالت ما أحسن السماء وهي تريد أن تتعجب وتريد أن تقول ما أحسن السماء فأخطأت فقالت ما أحسن السماء فتغير الأسلوب وأدت أسلوبها يدل على معنى هي لا تريد ذلك المعنى هي تريد معنى التعجب هو المعنى الذي في هذا الأسلوب الذي جاءت به هذا الاستفهام إذن فما في قولها ما أحسن السماء للاستفهام وليس تعجبية ولذلك تنتبه للصياغة صيغة الأسلوب تبين المراد منها نعم قال ولا يكون أحسن وعلى هذه الوزن فالخبر محذوف والمعنى شيء حسن زيدا عظيم أيوه. أو الذي حسن زيدا عظيم شيء عظيم وهذا قول خشيب نعم قال أما أفعله الآن لما انتهت من بيان أقوال النحاة في لفظة ما في أسلوب التعجب دخل الشرع الآن في بيان أقوالهم في الفعل الذي بعده أو في الكلمة التي بعده بعدها وهي أحسن هل هو فعل أو اسم يختلفون في هذا سر التعجب نعم أفعل التعجب قال أما أفعل فزعم الكوفيون أنه اسم قوله زعم يشير بطرف خفي إذا حملنا الزعم على ما ليس بجيد صحيح يشير بطرف خفي إلى أن هذا القول ليس بجيد أو ليس براجه عنده والراجه عنده هو قول البصريين من أن أفعل هنا فعل وليس باسم ودليل الكوفيين كما يظهر هو أنهم تعلقوا بنص أو بالنصوص القليلة جدا فيها تصغير أفعل والتصغير من خصائص الأسماء فقال إذن فهو اسم وإلى كيف نصغره لكن ما ورد هذا بكثرة والبصريون إنما يعتمدون على الشيء الوارد بكثرة حتى يبنوا عليه قواعد أما الشيء الذي يرد قليلا أو كذا فلا يمكن أن يكون محلا لتقاعد القواعد نعم قال أزعم الكوفيون أنه اسم بدليل أنه يصغر قالوا ما أحيسنه يا ماء ميلها غزلانا فدن لنا من هؤلاء كنا الضال والثمر أو من هؤلاء كنا الضال والثمر فقالوا يا ماء ميلها فصغر أملح فهذا دليل كونه اسما لأن التصغير من خصائص الأسماء نعم من الشجر ايه والثمر كذلك كلاهما اسم الشجر نعم قال وما احيسنه وما اميلحه وزعم البصريون انه فعل ماضي اذا فزعم هنا بمعنى قال وذهب عندما اثنى الزعم الى البصريين فهذا يدل القول وليس فيختلف معنى زعم المسند للبصريين لمعنى زعم المسند للكوفيين لأنه قال هو الصحيح نعم أنه فعل الماضي وهو الصحيح قال وهو الصحيح يعني نعم. هو مبني على الفتح أيوه. ولو كانت من ارتفع على أنه خبر أيوه هذا هو الارتفاع هذا من الأدلة النحوية الاصطلاحية يعني لو كان خبرا ارتفع مع أن أبداء الكوفيين مع البصريين على أن آخر مفتوح. يا ما أميدح، ما قالوا أميدح، إذن فكيف يفتحونه ويزعمون أنه اسم؟ وإذا يعني إذا كان اسما ارتفع على الخبر، وإذا كان مرتفعا لابد أن تضم، أن تباين يضم الحرف الأخير فيقال يا ما أميدح مثلا. نعم. قال وكانت من ارتفع لأنه خبر ولأنه يلزمه مع ياء المتكلم مع ياء المتكلم. هذا دليل أخرى في أنه ليس باسم نون وقاية. أيوة. وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم، يعني ما دام أننا إذا ألحقنا بياء المتكلم فإننا نأتي بنون الوقاية قبل ذلك نقول ما أفقرني إلى عصي الله، ما أفقرني إلى عصي الله. إذا فهذا يدل على أنه فعل، وإلا ما اقترن به نون الوقاية، رأيت؟ إذا فهذا من أدلة البصريين أيضا، وهي كلها صحيحة واضحة. نعم. قال يقال ما أفقرني إلى عصي الله، ولعل هذا من الترجيح لمذهب البصريين لتعدد أدلتهم الصحيحة. نعم. يقال ما أفقرني إلى عصي الله ولا يقال ما أفقرني، هذا هو. وأما التصدير فشاذ. أي شيء؟ أي قليل، أي قليل. يقال ما أفقرني إلى عصي الله. أيوة. ولا يقال ما أفقرني. أيوة. وأما التصدير فشاذ. أيوة. معنى الشذوذ هنا أنه قليل، وإن ورد فهم لم يمنعوا وروده مصغرا، لكن هذا الوارد قليل بحيث لا يمكن أن نبني عليه حكما. أعيدها. ولذلك تقدم أن قلنا كلمة الدمامي رحمه الله في تسهيل تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، وهو أن وظيفة النحو هو أو هي معرفة الأمور القياسية أي الكثيرة الواردة في لغة العرب، فتعرفها وتستطيع بها أن تعرف الصحيح من كلام العرب. أما الأمور التي ليست كثيرة وهي قليلة فإنها تحفظ ولا يقاس عليها. نعم. فهذا قصد ابن ابن هشام بهذا، قال فساد. إذن فلا نجعل هذا أصلا لمسألة كما هنا. نعم. قال وجهه أنه أشبه لأنه أشبه الأسماء، لأنه أشبه الأسماء والأسماء، لأنه أشبه الأسماء عموما بجنونه. أيوة هذا هو وصف هذا، أشبه الأسماء عموما بجنونه. أحسن هذا جامد، يعني أيوة لا يتصرف. أيوة هذا هو المرة، لأن الأصل في الصرف عند النحاة أنه في الفعل، أنه في الفعل، لكن الاسم لا يتصرف كتصرف الأسماء. ولذلك لما أشبه الأسماء في عموم الجمود جاز أن يصغر تارة قليلا، ولكن ذلك لا يكون أساسا يقاس عليه. نعم. أعطى أيوه أنا إيه حرف ولا اسم؟ حرف لم يجامل. نعم. قال وكذلك ليس بعض يقول له حرف. نعم. يعني هو أنه أشبه الأسماء عموما بجمود فيه، وأنه لا مصدر له. ها شوف، وأنه لا مصدر له كالأسماء تماما، فهو يبين علة أو علة قول الكوفيين على ما يعتمدون. لماذا نحن معكم أيها البصر الكوفيون، كان ابن هشام يقول هكذا، أنه ورد شيئا تصغيره، لكن السر في هذا هو هذا الذي يقوله الآن، بأنه أشبه الأسماء من حيث العموم في الجمود، وأنه لا مصدر له شأن الأسماء. فلأجل هذا جاز بهذه هذه الوجه جاز أن يصغر تارة، لكن هذا لا يكفي في عده من الأسماء. نعم. قال وأشبه الفعل وأشبه أفعل التقدير خصوصا لكونه على وجهه ومن دلالته على زيادته. أيوة. هذا كله إشارة أو بيان لكون أفعل التعجب هنا أشبه الإسم، لكن هذا الشبه ليس لا يغلب على كونه فعلا. نعم. لأن الشيء الواحد قد تكون فيه أوجه للشبه، لكن ينظر في هذا أي الشبه أقوى فيه من الآخر فيعمل به. نعم. وبكونه ما لا يبنيان إلا مما استكمل شروطا يأتي بثرى. نعم. وفي أحسن ضمير مكسر الاتفاق مرفوع على الفاعلية راجع إلى ما وهو الذي دلنا على سنيتها على سنية ما، لأن الأصل في الضمائر أنها لا تعود إلا على الأسماء. ولعلكم تذكرون في أول الكتاب أو في بعض المقدمة أنهم لما اختلفوا في مهما هل هو اسم أو حرف، فإن المذهب الصحيح أنه اسم بدليل عود الضمير إليه، لأن الضمير لا يعود على الحروف مهما تأتينا به من آية. فهكذا هنا فالضمير المستتر في أحسن دل على أن ما اسم. نعم. قال وإن ما يبنى إلا مما استكمل شروطا يأتي بثرى. نعم. راجع إلى ما وهو دليل على سنيتها، لأن الضمير لا يعود إلا على أسمائه. نعم. وزيدا مفعول به. نعم. على القول بأن أفعل الفعل ماضي ومشبه بالفعل المفعول به على القول بأنه اسم. لأنه اسم، فكأنه يريد أن يذكر مقتضى المذهبين البصري والكوفي، لأن أهل الكوفة يقولون بأنه لأن أحسن هنا اسم بدليل تذكره كما تقدم آنفا، والبصريون يقولون بأنه فعل وهو الصحيح كما تقدمت الإشارة إليه من ابن هشام رحمه الله. نعم. قال المصيرة الثانية فأفعل. أفعل به. نعم. أفعل فعل باتفاق لفظ الأمر، أي الآن يختلفون بعدما اتفقوا أنه فعل، لكن اتفقوا في هذه الصيغة هل هي صيغة ماضوية بحتة أو فيه أو صيغته صيغة الأمر ومعناه معنى الماضي، يختلفون في هذا. نعم. قال لفظه لفظ الأمر ومعناه التعجل. ومعناه التعجل. فهو خال من الضمير. وأصل قولك وهو خال من الضمير، مع أن الظاهرة في المضطرب الكثير في لغة العرب أن أي شيء كان على هذه الصيغة وهو صيغة أمر مسند في ظاهره مسندة في ظاهرها إلى ضمير المفرد المخاطب، أن مثل هذا لابد أن يكون الضمير فيه مستترا وجوبا، رأيت؟ لكن هنا يكون خالي من الضمير، ومن هنا يأتي بعض الخلاف للعلماء. خالي من الضمير، والفاعل أين هو على هذا؟ هو الفاعل هو هذا الحرف أو هذا الضمير الذي جره الباء بعد أفعل، إذا قلت أحسن به فالهاو هذا المجرور لفظا مرفوع محلا فاعل لأفعل. نعم. وأصل قول طيب وهو قال من الضمير، وأصل قول أحسن بزيد أحسن زيد أي صار ذا حسن، أي أحسن زيد صار ذا حسن. ولعله تقدم في فن الصرف أن أفعل يدل على هذا المعنى. نعم. قال كما قالوا أورق الشجر وأثر البستان، أي صار إيش ذا روء ذا ورق. نعم. وأثر فلان وأثر زيد وأغد البعير، أي صار ذا غدة بمعنى صار ذا ورق وذا زهر وذا ثروة وذا مكرمة أي فقر وفاقة وذا غدة. هذا على النفي والنفي المرتب في ذكره لهذه الأشياء. نعم. فضمن معنى التعجب، فضمن معنى التعجب، أي لما الأصل يقال أحسن فأحسن زيدٌ على أنه صار ذا حسن، لكن لما كان هذا الحسن في درجة عالية يخالف بقية الحسن، أراد أن يعبر عن هذا التمايز بين هذا الحسن الذي أسند إليه وبين حسن غيره على جهة التعجب، فغير الصيغة، لأن الدلالة على هذا المعنى الجديد وهو معنى التعجب لا تمكن إلا بتغيير الصيغة، فغير الصيغة من أحسن زيد لإفادة التعجب إلى أحسن بزيد حتى يحصل التعجب. نعم. قال فضمن مع التعجب وحولت صيغته إلى صيغة أفعل بفتح العين. أيوه. فصار أحسن بأحسن زيد. أها. فتصبح اللفظ هذا هو، فصار أحسن زيد وأنتم كما سبق في الإشارة إليه إذا كنت أحسن فإنه يتبادر إلى الذهن بأن الضمير في بأن الفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا على القاعدة المضطردة في مثل هذا. لكن إذا جئت بزيد بعده وهو فاعل فإنه يقبه في الحقيقة أن يظهر في المرفوع على أنه فاعل لأحسن، وأحسن صيغة أمر، فدفعا لهذا القبح جاءوا بالباء رفعا لهذا القبح فقالوا أحسن بزيد ليكون شبه أو سبب ليكون مثل أمرر بزيد فيقتربان، لأنه في هذه الحالة لا قبح في اللفظ، فاكتفوا برفع القبح في اللفظ مع وجود مع أنه في المعنى هو فاعل. رأيت نعم تقوي اللفظ باسم مرفوع فعل صيغة فعل الأمر، أي يعني صيغة فعل الأمر، لأن صيغة فعل الأمر المسند إلى المفرد المخاطب فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا، فكيف نأتي بزيد أيضا مرفوع؟ فهذا لرفع هذا القطه جاء بالباء. نعم فإن الفاعل في كفى بالله شهيدا فلفظ الجلالة فاعل إنما جيء بالباء فيه، وإن كانت زائدة إلا أن الباء هنا ليس لرفع القدر إنما هي زيادة للتوكيد. وأما الباء في أحسن بزيد مثلا فإن الباء فيه وإن كانت داخلة الفاعل لكن الباء زيدت برفع القدر، فهذا هو الفرق بينهما، الباءان زيدتا في فاعل لكن فرق بين فاعل وفاعل. ولذلك يجوز حذف الباء في نحو كفى بالله شهيدا لأنه ليس لرفع القبح بل للتوكيد، لكنه لا يجوز حذف الباء في نحو أحسن بزيد لأنه لرفع القبح فافترق. نعم قال طيب فهذه الباء تشبه الباء في كفى بالله شهيدا، فهمت وجه السبب؟ نعم لأنها في ذات الفاعل، هذا هو، ولكنها في طريقها هي لأنها لازمة أيوة. وتلك جائزة الفاعل لأنها لازمة في نحو أحسن بزيد وأما في كفى بالله شهيدا فليست لازمة بل يجوز حذفه، بل حذفه هو الأصل، فتكون زيادة الباء في نحو كفى بالله شهيدا للتوكيد وفي نحو أحسن بزيد لرفع القبح كما تقدمت الإشارة إليه. نعم قال سحيل عميرة ودع إن تجهزت غازيا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، ألا ترون أنه حذف الباء هنا؟ وذلك دليل على أن وجود الباء في كفى في نحو كفى بالله شهيدا زيادة وجوده وجود جائز وليس بلازم، ولذلك ورد محذوفا في نحو قول الشاعر كفى الشيب، ما قال كفى بالشيب، كفى الشيب والإسلام ناهية، فحذف الباء لأنها غير لازمة هنا. نعم قال ولا يبنى فعل التعجب واسم التقدير إلا لما استكمل خمسة شروط أحدها أن يكون فعلا فلا يبنيان من غير فعل، ولهذا خطئ من بناه من الجلسي والعماري كأنه قال ما أجلفه وما أحمره، هذا فقال ما أجلفه وما أحمره وشد قولهم ما ألطفه وهو ألطف من أنت الآن انظر الفرق بين هذين، قالت الأول خطأوه من قال ما أجلفه وما أحمره، وكانت الثاني شذة، والفرق بينهما أن ما كان فيه التقطعة ورد ممن لا يحتج بكلامه من العرب الخلق الفقهاء الأقحاء، أما ما كان فيه الشذوذ فهذا لأنه ورد ممن يحتج بكلامه فليس عليها إلا نسلم به ونقول لك نشأ ولا نكون خطأ، لأن العربية الفصيحة العريقة العصر فيه أنه لا يخطئ. يعني ما جاء آه جايش من جاء أيوه أخذ من اسمي، تقول حمار ما أحمره وجلس ما أزدفه ألف من شباب أي يعني هو أشد لصوصية من شخص اسمه شباب وكان من تعاليق ولصوص العرب المعروفين بهذا العمل المنحرف. فشباب علم لشخص، فأخذ ألف من اللص. نعم. قال الثاني أن يكون الفعل ثلاثيا فلا يبنيان من نحو دحرج وانطلق واستخرج من ضعيفهم. وعن أبي الحسن الأخفش الأخفش نعم جواب بنائه من الثلاثي المزيجي المزيجي نعم نعم بجاة حد زوائده أيوة كان يقدر أنك حدثت الزائد ها عايزة فعاد إلى الأصل ثم أخذت منه. نعم. وعن سيبويه جواز بنائه من أفعل نحو أكرم وأحسن وأعطى أي بخلاف دون حذف الزوائد كما هو المذهب عند الأخفش. نعم. قال السائد أن يكون مما يقبل التفاوت معناه هو التفاوت لا يبنيان من نحو مات وفني خلق كل ما أموته أو ما أفناه وذلك لأن الموت لا تفاوت فيه. نعم. لأن حقيقتهما واحدة وإنما يتعجبهما زاد على نظائره. أيوه. يعني الأصل الموت مثلا كيفية الموت حالة الموت هذا زائد، أما النزع الروحي فهذا في الحقيقة شيء واحد، ولذلك ملك الموت يقبض الأرواح على طريقة معروفة واحدة، إلا أن الحالة التي يقبض الأرواح فيها من الناس تختلف من إنسان لإنسان، ونسأل الله حسن الخاتمة. نعم. قال الرابع أن لا يكون مبنيا للمفعول. نعم. ولا يبنيان من نحو ضرب وقتل. أيوه. يعني هو مبني المجهول ما أضربه، يعني سيلتبس لا يعرف أنه هل هو الذي وقع عليه الضرب أو هو الذي أوقع الضرب، فلأجل الالتباس لا يجوز هذا، لأن أصلا إذا قلت أنا ما أضربه المتبادر لديه أن ضربه شديد ها، لكن إذا كان هو المضروب وقلت ما أضربه التبس، فهذا لأجل الضرب. قال فلا يبنيان من نحو ضرب وقتل. الخامس أن لا يكون اسم الفاعل على وزن أفعل فلا يبنيان من نحو عني وعارج، لأن اسم الفاعل كما تقدم لكم اسم الفاعل من الفعل الذي على وزن فاعل وهو اللازم، تقدم لكم أنه يكون على وزن أفعل أو يكون على وزن فاعل أو أفعل أو فعلان قياسا مضطردا في هذه الثلاثة، وقد جاءت على وزن أخرى، فإذا جاء الفعل على وزن إذا كان الفعل على وزن فاعل وأخذت منه اسم الفاعل الذي هو أفعل ومؤنثه فعلاء فهذا لا يجوز أن تأخذ منه اسم أفعل التفضيل أو التعجب مباشرة، لا يجوز هذا إلا بطريقة أخرى يأتي ذكرها فيما بعد. نعم. فلا تقول عارج ما أعرجه مثلا او عاميا، لا تقل ما اعماه ما اشد عماه، وهذه كلها في الحقيقة الاصول البصرية انه لا يجب ان تقول هكذا، لا تقل سوداء ما اسوده ها، بل تقول ما اشد سواده ما ابيضه، او لا تقل ما اشد بياضه، ابعد بعث بياضا لا بياض له لانت اسود في عيني من الظلم، هذا الشيء متنبي انتقد عليه من هذا الباب. وإن كان يحتمل تأويل آخر. نعم. قال القابس أن لا يكون اسم فاعله على وزن أفعل فلا يجب أنه عني وعابدة وفيه بما لأن اسم الفاعل من هنا على وزن أفعل ومؤنثه فعلاء وهذا غالب فيما كان دالا على لون أو عيب أو خلية. نعم. من أفعال العيوب وشريها من أفعال العيوب الظاهرة ولا من نحو سودة وحمرة من أفعال ألوان ولا من نحو لمنة وزعجة هذا من الحلية ونحوهما من أفعال الحلي الحلي عندك إيش؟ الحلية من الحلي أو الحلية الحلى أو الحلى. نعم. حلية حلا أو أي الحلى لأن مفرد حلية الحلى التي الوصف منها على وزن أفعل كأنهم قالوا من ذلك هو أعمى وأعرج وأعرج وأسود وأحمر وألمى وأسعج وأدعج هذه لا أسماء اسم الفاعل منها على وزن أفعل مؤنث فعل. نعم. قال عطل باب الوقف في الأصح على نحو رحمة الهاء وعلى نحو مسلمات بالتاء شرطا قال إذا وقف على ما فيه تاء على ما فيه تاء التأنيث فإن كانت ساكنة فإن كانت ساكنة ما تتغير تعرف ساكنة لماذا؟ أيوة خبرت أنا نعم طيب نحو قامت وقعدت أيوة. وإن كانت متحركة فإما أن تكون الكلمة جمعًا بأي والتعب أيوة جمع أي جمع مؤنث سالما أو لا أو لا يكون فإذا تكون تلاعيك فلا تصح الوقف بإبدالها هاءً هذا تكون هذه رحمة أيوة وهذه شجرة أيوة وبعضهم يقف بالتاء وقد وقف بعض السبعة في قول تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين فإن رحمة يعني وقف ايش؟ وقف بالتاء ايوه على نسبة هذا الوقف للضرار وما شوى ذلك لان الرحمة في الحقيقة المضاف الى لفظ الجرارة والاصل لا يفرق بين المضاف والمضاف اليه الا للضرار وما شوى ذلك وان شجرة الزقوم شجرة ايوه بالتاء وسمع بعضهم يقول يا اهل سورة البقرة بقرة فأجابه آخر ما أحفظ منها ولو آية فقال بعضهم جميعه والله ما أحفظ منها آية ووقف عليه دي هذا كان يقول هذا قليل كان واردا لأن التاء متحركة وهي في مفرد ليس لجمع مذكر ليس جمع مؤنث سالمة نعم فهذا يكون قليل كان واردا نعم وقال الشاعر والله أنجاك بكفي مسلمت بكفي مسلمت أيوة عندك إيش من بعد ما وبعد ما وبعد مت عند الغلطة مت وقادت الحرة أن تدعاء مت أمت هذا كله من باب القليل وإن كان جمعا من الألف والتاء فالأصح الوقف بالتاء وبعضهم يقف بالهاء وبعض يقصد يقضي بالهاء ولذلك تذكرون او تعرفون مغزى كلام الدمامين هذا الذي قدمناه وظيفة النحو معرفة الامور القياسية ثم بعد ذلك الذي ليس بالقياس اي ليس بالكثير يحفظ ويعرف ان هذا ورد مخالفا للكثير نعم قال وسمعت من كلام كيف الإخوة والأخوات وقف عليه بالهاء مع أنه الأخوات والقياس في هذا الكثير وقف عليه بالتاء والأخوات لكن وقف عليها بالهاء نعم فقالوا لكم البناء من المكرونات هو أصله أو الكثير في هذا أن يقال لكم البناء من المكرونات نعم هذا خلاف على الوقف على نقل رحما بالسائل ومسلمات للهائي بقولي بعد وقد يعتبر فيهن نعم أفرض وعلى نقل قاضي رفعا وجرا بحذفه وهو القاضي فيهن بالإثبات شكرا إذا وقفت على المنحوت وهو الاسم الذي آخره ياء محذور ما قبلها فإما أن يكون ممولا أو لا فإن كان منونا فنصح الوقف عليه رفعا وجرا بالحج تقول هذا قاض رأيت بقاض ويجوز أن تقف عليه بياء تقف عليه بياء وبذلك وقف ابن كثير على هاد والضوال هذا هو وقال تعالى ولكل قوم هادي هادي هذا الجائز لكن الكثير من ولكل قوم هاد رأيته وكما في قول بعضهم سرق الضلال في مكتب أبي حنيفة النعمان سرق الضلال حبوا إليه مطيهم فهداهم ولكل قوم هاد وهو اقتباس من الآية الكريمة والأصل فيه هاد لكنه كما وقف ابن كثير المكي هادي لكن هذا ليس بالكثير نعم قراءة من القراءات ولكل قوم هادي وما لهم من دونهم من والي وما لهم من الله من واقي والأصل واقي واقي وإن كان غير منون فليقطع الوقف عليه رفعا وجرا بالإثبات هذا فقولك هذا القاضي وأنت بالقاضي هذا إذا كان مرفوعا ومجرورا طيب نعم ويجوز الوقف عليه بالحد بالحذف هذا الجمهور على المتعال الكبير المتعال والثلاث بقول تعالى الكبير المتعال والأصل يقال في الكثير وهو الكبير المتعال يعني مرفوع ومحمل بألف وكذلك الثلاثي لكن قرأ الثلاث نعم وينذر يوم الثلاث ووقف ابن كثير على الوجه الأصح هذا هو الوجه الدعاء المتعالي بالياء عندك ما عندك بالياء لكن في توضيح أكثر نعم فيها هذه النسخة قال أفضل وقد يعقد فيهن أيوة شرعا ضمير راجع إلى قلبك رحمة رحمها وإثبات تاء مسلمات وإثباتي تاء مسلمات مسلمات وحذف ياء القاضي وإثبات ياء القاضي أي وقد يوقف على رحمة بالتاء وعلى مسلمات بالياء وعلى قاض بالياء وعلى القاضي بالحذف نعم قال والأصل وليس في لفظ قاضي والقاضي إلا الياء شكرا إذا كان منقوص منصوبا وجب في وقت إثبات يائه فإن كان منونا أبدل من تنوينه ألفا أبدل من تنوينه ألف لا بس نعم أبدل ألف من تنوينه نعم فقوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا أيوه إذا لو وقفت لقلت مناديا وإن كان غير منونا وإن كان غير منون وقف على الياء فقوله تعالى كلا إذا بلغ التراقي أيوه إن كان إيش غير منون نعم إذا بلغ التراقي نعم إن كان غير منون التراقي قال ويوقف على إذا ونحن إذا نسفع ورأيت زيدا جالبي نسفع هو التوكيد الخفيفة يجوز قلبها ألفا في الوقت هو التوكيد الخفيفة يجوز أن تقلبه أو تقلبها ألفا في الوقت لنسفع أو لنسفع أصل لنسفع تقول لنسفع وإن عند الكتابة أصله لنسفع عن للنون يعني ويجوز أن تقلب هذه النون الخفيفة إلى ألف نسفع نفس نعم ورأيت نسفع عن ورأيت زيدا بالألف شرقا لما في قفة نقفة نعم يجب في الوقت قلب النون الساكنة ألفا في ثلاث مواضع لها إذا هذا هو الصحيح وجزاء عصفور في شرح الجمل بأنه يوقف عليها بالنون نعم هذا إشارة للخلاف نعم إذن نعم. وبنى على ذلك أنها تكتب بالنون هذا هو وليس كما ذكر ولا تختلف القضاء في الوقت على نحو ولن تفرحوا إذا أبدا ومن تفرحوا أيوه ولا تختلف القراءة في الوقت القراء والقراءة عندك القراءة القراء إذا خلاص نعم ولا يختلف القراء ولا يختلف القراء نعم لأنه يعني الثانية نور التوكيد الخفيفة الواقعة بعد الفتحة قال تعالى استعن ويكونن وقف الجميع عليها الألف قال الشاعر وإياك والميتات لا تقربنها لا تقربنها لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا والله فاعبدا فقلب النون التوكيد الخفيفة ألفا فقال فاعبدا نعم أصله أصله عبدا الثالثة تنوين تنوين الاسم المنصوب نحو رأيت زيدا هذا وقف عليه العرب بالألف زيدا إلا ربيعة فإنهم وقفوا على نحو رأيت زيدا بالحذف قال شاعرهم ألا حبذا غنم ألا حبذا غنم وحسن حديثها لأن غنم كجمل علام بالنساء نعم لقد ترك قلبي بها هائما دنف ما قال دنفها فوقف عليه بالسكون وهذا من لغة لغتهم نعم قال أصل كما يكتبنا كما يكتبنا إذا نعم إذا نعم أيوه نعم أيوه قال لما ذكرت النقطة على هذه الثلاثة ذكرت كيفية رسمها بخطي استطرادا فذكرت أن النون في المسائل الثلاثة الثلاثة ولا الثلاثة المسائل الثلاثة تصور ألفا على حسب الوقت وعن الكوفيين أن نون التوكيد تصور نونا وعن فرائي أن إذا كانت ناصبة كتبت بالألف وإلا كتبت بالنون فرقا بينها وبين إذا الشرطية والفجائية وقد تلخص أن في كتابة إذا ثلاثة ملاهبة بالألف مطلقا والنور مطلقا والتفصيل والتفصيل للقراء نعم نعم جائزة نعم كلها جائزة على كل حال إنه يبقى الترجيح أو كذا مثلا أما الجواز فكل صائب نعم نعم بالنون وبالألف لا شك لكن قد يختار الإنسان هذا على هذا لوجه نعم وهذا له أهله أهل الترجيح نعم قال أصل وتكتب الألف بعد واو الجماعة فقالوا دون الأصلية فزيد يدعو وترسم الألف ياء تجاوزت ثلاثة كالسجع والمصطفى أو كان أصلها الياء وحصلها الياء كرما والفتى سواء كان في اسم أو فعل وألفت نعم وألفت بغيره كقفى والعصى أي في غيره ما لم يكن متجاوز ثلاثة نعم وينكشف أمر الألف وينكشف أمر الألف الفعل بالتاء كرميت أي ينكشف في أنه هل أصل هذه الألف واو أو ياء نعم هذا معنى الانكشاف فرميت وعفوت والإثم بالتثنية كعصفورين وفتيين شرح قال لما ذكرت هذه المسألة من مسائل الكتابة استطردت بذكر مسألتين مهمتين من مسائلها اشتهى أنهم فرقوا بين الواو بقول فاء زيد يدعو وبينها بقول فاء القوم لم يدعو فزادوا ألفا بعد واو الجماعة وزردوا الأصلية من الألف قصدا للتفرقة بينهما يقول الأولى لإعرابي فارق أيوة لن يدعو هذا هذا إذا الزيدون لم يدعو مثلا هنا الواو واو الجماعة رأيت لم يدعو مثلا لم يكتبوا لم يدعو رأيت فحذفت واو الفعل وفقت واو الجماعة. نعم فتكتب الألف بعد الواو للدلالة على الجماعة. وإذا كان مفردا زيد لم زيد يدعو مثلا زيد يدعو فلا تثبت الألف بعد الواو. فرقا بين واو الجماعة وبين الواو وين واو الفعل. نعم الثاني أن من الألفات لأن من الألفات المتصرفة ما يصور ألفا ومنها ما يصور ياء. أي على الشك على سورة الياء هذا ما نقول يصور. نعم وبعض ذلك أن الألفة إذا تجاوزت ثلاثة أحرف أو كانت مقلبة عن ياء صورت ياء صورت ياء صورت ياء أيوة صورت ياء أي صورت هي حال كونها ياء. نعم نعم وغرسيقة مبني المجهول صورت هي النائب الفاعل هنا ضمير مستتر في صورة تقدير هي تعود الألف مثلا. نعم وياء أن يكون حالا حال كونها ياء حال كون هذا التصوير للياء أي تصور على شكل الياء ولا يقرأ ياء لكن على شكل. نعم نعم مثال ذلك في النوع الأول استدعاء أو مرهولا ثانيا. لا بس نعم صورته يا نعم لكن الأول أجود. نعم استدعاء والمصطفى في النوع الثاني رمى وهذا استدعاء وإيش والمصطفى لماذا؟ لأن الألف تجاوز ثلاثة ففي الفعل تكتبه يا تقول استدعاء واصطفى وكذلك في غير الفعل تقول المصطفى والمستدعى والمستشفى تكتب الياء أيضا فهو كان في الفعل أو في إيه؟ هذا هو إذا زاد إلى ثلاثة. قالوا النوع الثالث رمى وهدى والفتى والهدى ولأنه إذا كان تجاوز ثلاثة في الحقيقة فهو كان في الفعل إذا كان في الفعل ولو في المضارع تجده ياء تقول مثلا استدعى استدعي استطاع يستطي مع أن مجرده استطاع يصفو فإذا كنت استطاع في المضارع تقول يستطي يكون ياء ولذلك إذا كان في الماضي تكتبه الياء. رأيك قال محمد مولود الضفف الضفف إن الضفف على الطعام يستطيه المصطفى يستطيه خارج كاتب الياء في آخره والمصطفى هو الاسم تكتبه بالياء أيضا على شكل الياء. نعم قال وفي النوع الثاني رمى وهدى والفتى والهدى وإن كانت ثالثة وإن كانت ثالثة مقلبة عن واو صورت ألفا وذلك نحو دعا وعفا والعفا والفقا. إذا ففي هذه الآلة في هذه الحالة إذا كانت ثالثة تنظر إلى الأصل فما كان أصله ياء يكتب الياء وإذا كان أصله واو يكتب بالألف. نعم قال لما ذكرت ذلك احتجت إلى ذكر قانون يتميز به ذوات الواو من ذوات الياء فذكرت أنه إذا أشكل أمر أشكل أمر الفعل وصلته بتاء المتكلم وصلته بتاء المتكلم أو المخاطب فمهما ظهر فهو أصله أي فالذي ظهر فهو أصله. نعم فإن ظهرت ياء فأصله ياء وإن ظهرت واو فأصله واو. وتقدمت الإشارة إلى أن إذا قلت الألف أو الياء أو الباء يجوز لك التذكير والتأنيث له تقول هذه الباء وهذا الباء وهذه الألف وهذا الألف إلى مركبيها تحت رجلك شاجر. نعم قال قال ترى أنك تقول في رمى وهدى ورميت وهديت وفي دعا وعفى عفوت ودعوت وعفوت فقد ظهر أمرهما ظهر أمر الألف في دعا أن أصله واو وظهر أمر الألف في رمى أن أصله الياء بسبب اتصاله بضمير رفع المتحرك هذا. نعم وإذا أشكل أشكل وشكل أمر الاسمي نظرت إلى تثنيته فمهما ظهر فيها فهو أصله هذا في الاسم. ألا ترنك تقول بالفتى والهدى الفتيان والهديان فهذا دليل كون أصل الألف فيهما ياء. نعم. وفي العصا والقفر العصوان والقفران وما أحسن قول الشافعي رحمه الله تعالى وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل الصادق من هلا. فقال الحرير رحمه الله تعالى أيوه أبو القاسم الحرير صاحب المقامات كان الشافعي القرائي أيضا كما هو معروف ومنظومة هذه في علم القراءات تشف عن أدب الجم التركيب والتعبير. نعم. وقال الحريري رحمه الله تعالى إذا الفعل يوما وغم عنك حجابه فألحب به تاء الخطاب ولا تقف. نعم. فإن تراه بالياء يوما كتبته بياء وإلا فهو يكتب بالألف. نعم. فهو كما فهو في معنى ما قاله الشاطبي رحمه الله في البيت المتقدم. نعم. فضل قال فضل همزة اسم همزة اسم بكسر وضم وأسق وأسق وابن وابن وابنة وابنة وامرئ وامرأة وتثنيتهن تثنيتهن واثنين واثنتين وغلام وأيم وأيم الله في القسم بفتحها أو بكسر أو بكسر في أيم أيم همزة وطن أي تثبت ابتداء وترتف وطنا وكذا همزة الماضي المتجاوز أربعة أحرف كاستخرج وأمره ومصدره وأمر ثلاثه كاقتل واغدو واغدي لضمهن. نعم. واضرب وامشوا واذهب بكسر كالبواقي. شرحا قال هذا الفصل في ذكر همزات الوصل وهي التي تثبت في الابتداء وتثبت في الوصل والكلام فيها في فصلين الاول في رد موقعها فنقول قد استقر ان الكلمه اما اسم او فعل او حرف. نعم. فأما الاسم فلا تكون همزته همزة وصل إلا في نوعين أحدهما أسماء غير مصادر أسماء غير مصادر وهي عشرة محفوظة اسم وسط وصل وابنة وابن وابن وامرأ وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان وابنان وابنتان وابنمان وامرآن وامرأتان قال الله تعالى فرجل وامرأتان. نعم. همزة وصل سماعية همزات وصل سماعية في أسماء وليست مصادر أي أسماء الذوات لأن الاسم كما تقدم في أول الكتاب إما اسم ذات وإما اسم معنى فإطلاق الاسم عند النحاة ينصرف إلى أحد هذين وهذه أسماء سماعية بهمزة وصلها. نعم. قال بخلاف الجلد فإن همزاته همزات قطع. قال الله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. نعم. النوع الثاني أسماء هي مصادر وهي مصادر أفعال الأفعال وهي مصادر الأفعال الخماسية والسداسية كالانفراد والاكتفاء والسداسية كالاستخراج وأما الفعل فإن كان مضارعا فهمزاته همزات قطع نحو أعوذ بالله واستغفر الله وأحمد الله أيوة وأستغفر إيش واستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله أيوة فالفعل إذا كان مضارعا همزته إيش همزة قطع ولذلك وقد قال ابن مالك إن الهمزة في الفعل المضارع قد يكون همزة وصل واعترض عليه واعترض على الاعتراض بأنه لأن مثل ابن مالك لا يقول هذا لمجرد التشهد لعله هكذا يقول الأشموني لعله عثر على نظير له في لغة العرب وكذا رأيت ثم قال إن ابن مالك قال إنه قرأ الصحاح الجوهري كله فلم يستفد منه إلا ثلاث كلمات فقط ويقول هذا للدلالة على سعة اطلاعه وأنه مع هذه الساعة لا يقول مثل هذا إلا عن دليل لكن هذا مثل ذات القوي وإن كان يقال نعم نعم قال نحو أعوذ بالله واستغفر الله وأحمد الله وإن كان ماضيا فإن كانت ثلاثية ورباعية فهمزاته همزات قطع إلا أن مثل هذا لا نقول يحتمل ويحتمل نعم فالثلاثي نحو أخذ وأكل والرباعي نحو أخرج وأعطى وإن كان خماسية وثلاثية فهمزاته همزات وصل نحو انطلق واستخرج وأما الأمر فإن كان من الرباعي فهمزاته همزات قطع قولك يا زيد أكرم عمرا ويا فلان أجب فلانا أجب فلانا أجب فلانا نعم قال أما الحرف فلن تدخل عليها أن تورد إلا في إلا على اللام اللام التي هي أل أل في التعريف لذلك قال ابن مالك أل حرف تعريف قال حرف تعريف إذن فهو حرف لكنه معنى أل حرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط فالهمزة في ال هي للوصل نعم كما سيأتي التفصيل في هذا الكلام قال قولك الغلام والفرس وعن الخليل أنها همزة قطع وذلك لأنها عند الخليل كلها للتعريف على أن كلها للتعريف وإذا كان كذلك فلا يسقط لا لفظا ولا خطا لكنه يسقط في اللفظ فقط في الدرج وهذا السقوط الدرجي هو الذي ذهب بسبب ابن السيبويه الى ان الهمزة فيه للوصل نعم الدرج يعني وسط الكلام اي ضد الوقف نعم الدرج هو الوسط وانت مار غير واقف يقال الدرج والدرج نعم وعن الخليل انها همزه قطع عملت في الدرج معامله الوصل تخفيفا لكثره الاستعمال نعم. كما حذفت الهمزه من خير وشر لكثره الاستعمال وهمزتهما انقطع كما تقول هو اخير او خير وشر في اخير واشر في اخير واشر وهذا كما عقده ابن مالك في الكافي في الشافعي بقوله وغالبا اغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر فلكثرة الاستعمال حذفت الهمزة منهما وهي همزة قطعية فكذلك في أل فكذلك الهمزة في آلة التعريف أل قال بقية الحروف همزاتها همزات قطع نحو أن وأو وأن قال الفضل الثاني في حركة همزة الوصل إلى من منها ما يحرك بالكسر في الأسفل ونصلي في لغة ضعيفة وهو اسم وقد أشرت إلى ذلك بقول همزة بكسر وضم ومنها ما يحرك بالفتح خاصة وهو همزة لام التعريف همزة لام التعريف أيوه الكتاب القلم البيت نعم الذهاب نعم منها ما يحرك بالفتح في الأصحاح وبالكسر في لغة ضعيفة وهو علم المستعمل في القسم في قولهم علم الله علم كذا نعم وهو اسم مفرد مشتق من اليمن من اليمن هو البركة أو الزيادة نعم وهو البركة نعم لا تنهو يمين خلافا للفرائض، لأنه ورد يمين، ورد جمع يمين على أيمن، فقال هو جمع يمين. وقد أشرت إلى كما في قوله صرنا انقطاعة أوتار محضربة في أقوس نازعتها أيمن شملا، نازعتها أيمن شملا، أيمن هذا جمع يمين. قال وهو الفركة لا جمع يمين خلاف الفضائل. وفركت إلى هذا القسم والذي قبله بقوله بفتحهما أو بكسر همزة أيمن، ومنها ما يحرك بالضم فقط وهو أمر الصراحي، إذا ضم دائره ضما متأصلا نحو اقتل. هذا الضمة في اقتل في الوسط التاء ضمة متأصلة، لأنها ضمة قياس وزن الفعل في المضارع، تقول قتل يقتل يقتل، فهي أصل فضمة أصلية، وعلى هذا تضم الهمزة على حد قوله وهمزة الفعل من الفعل وهمزة الوصل من الفعل تضم بدءا إذا أصل في الثالث ضم كما في أقتل. نعم. قال عن قول فريد أقتل أقتل وصل ودخل تحت قولنا متأصلا نحو قولك للمرأة. ايوه اغذي لان اصل غذا في مضاره يغزو بضم العين، لكنك اذا وصلت به يا المؤنث المخاطبه يصير اغذي عايزه، لكن هذا داخل تحته، اذا فيجوز لك ان تقول اغذي ويجوز لك ان تشم الهمزه اغذي إشارة إلى أن أصله أصل الهمزة، إلى أن أصل حركة الهمزة الضم، لكن لما كسرت الزاي بسبب ياء المؤنث المخاطبة ناتر ذلك أن تأتي بكسرة الهمزة أيضا مع إشلامه لضمة. نعم. لأن أصل له أغزوي أغزوي أغزوي بضم الزاي وكسر الواو، فأدخلت الواو بالإثقالي ثم حذفت ثم كسرت الزاي بتناسب الياء بتناسب الياء بتناسب الياء ياء المؤنثة المخاطبة، فإنها حرف مد في والحالة هذه، والحرف المد والحرف المد وحرف المد لا بد أن يكون مناسبا لحركة ما قبله، ولذلك نكسر الزاي لأجل هذا. نعم. وقد رجعت إلى هذا بالترتيب بغضي، ونسلت قبلها بغزو لمدد على أن الأقل غزوي بالضم بدليل وجوده إذا لم توجد ياء المخاطبة، وخرج عنه نحو قولك قولك شو أي الشو على الشو ليست متأصلة، وإن كانت موجودة الآن لأن أصل إنشيو، ولذلك لما لم تكن الضمة على الشين متأصلة بل أصل الشين مكسورة، فإنك تكسر الهمزة تبعا لأصل كسر الشين، فتقول إنشو لا تقول أمشو إنشو. نعم. ما أردنا إجاءه على هذه المقدمة. فارق الفرق بين الآخر والآخر، الآخر الآخر متأخر أي الآخر بمعنى الغير الآخر بفتح الخائد بمعنى الغير والآخر بمعنى الأخير أو يعني ما ينتهي إليه الشيء فهذا هو الآخر نعم وهذا الأخير وهذا الآخر ما أردناه ما أردنا وهذا الآخر ما أردنا إلا أي نهايته يبقى آخر من النهاية وهذا آخر ما أردنا إلاه على هذه المقدمة فقد جاء بحمد الله مهذبة المباني مهذبة ولا مهذبة مهذبة مهذب المباني طيب مشيد المعاني مشيد المعاني مشيد أيوة ويكيد كنت مشيد جاء الشادة وجاء الشيدة يحكم الأحكام مستوفي الأنواع والأقسام تقر به عين الوجود عين تقر به عين الوجود قرت عينه وتقر نعم وتكمد به نفس الجاهل كمد يكمد نعم يحسدونني فإني غير لائمهم هذا من ديوان الحماسة أو شعر بعض شعراء الحماسة إن يحسدوني فإني غير لائمهم قد لي من الناس أهل الفضل قد حسدوا أهلي قد لي من الناس أهل الفضل قد حسدوا فدام لي وله ما بي وما بهم ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا أنا الذي يجدوني في صدورهم لا أرتقي صبرا منها ولا أرد نعم قال والله العظيم أرغب أن يجعل ذلك الوجه الكريم مصروفا وعلى النفس الكريم محبوبا وأن يكون شر الفساد ولا يصبحنا يوم التنادي بمني وكرم إنه الكريم التواب والرؤوف الرحيم الوهاب نعم وصلى الله وسلم على نبينا محمد